وأن أعمل صالحا ترضى وأنا وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك حتى إذا أتوا على واد النمل لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأدخلني برحمتك وتفقد الطير فقال ما لي لا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين فمكث غير بعيد محمد الله فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماء ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله الله الله الله لا رب العرش العظيم قال سننظر قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين الله لا الله الله الله الله لا إله إلا هو الله لا اله الا الله لا اله الا الله اذهب بكتابي هذا إني قل أم السماء رفع سمكها فسويها قادر وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منا ما صدق الله العظيم.